بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب فرض الخمس ترجمة السادسة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ينوبه يعني من حاجة، والمساكين، وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى أن يخدمها من السبي فوكلها إلى الله عز وجل. فكأنه يقول أن الخمس لنوائب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن له أن يؤثر بذلك المساكين والأرامل، كما حدث في قصة يعني سؤال فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم خادما. قال الإمام البخاري: حدثنا بدل ابن المحبر قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم أنه قال سمعت ابن أبي ليلى قال أخبرنا علي أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحنه، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي فأتته تسأله خادما فلم توافقه، يعني لم تجده، فذكرت لعائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له فأتاها وقد دخلنا مضاجعنا، يعني فاطمة وعليا، فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بين يعني فاطمة وعلي، قال ألا أدلكما على خير مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 واحمد 33 وسبح 33. وده من أذكار النوم، يعني تسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، فإن ذلك خير لكما مما سألتما. وده استدل ابن القيم على أن الذكر يقوي البدن، لأنها سألت خادما فدلها على الذكر، يدل على أن الذكر يقوي البدن. قول باب الدليل على أن الخمس أي خمس الغنيمة لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين، نوائب جمع نائبة، وهو ما ينوب الإنسان من الأمر الحادث، وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة هم الفقراء الذين يأتون ليس لهم بيوت، فكانوا ينزلون يعني في المسجد حتى يتيسر يعني حالهم يكون في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحراسة المسجد، وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن. يقول في رواية الكشميني: والطحين والرحى أن يخدمها من السبي فوكلها إلى الله تعالى. ثم ذكر حديث علي أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن، فبلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسبي فأتته تسأله خادما، فذكر الحديث وفيه ألا أدلكما على خير مما سألتما، فذكر الذكر عند النوم. وسيأتي شرح في كتاب الدعوات أن البخاري الحافظ ابن حجر بيشرح الحديث في أليخ المواضع به، فهذا في كتاب الدعوات يشتمل على الأذكار إن شاء الله تعالى، وليس فيه ذكر أهل الصفة ولا الأرامل، وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته، وما أخرجه أحمد من وجه آخر يعني من سلسلة أخرى من الرواه عن علي في هذه القصة مطولا، وفيه: والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكن أبيعهم، يعني بيع السبي وأنفق عليهم أثمنهم. وفي حديث الفضل بن الحسن الضمري عن ضباعة أو أم الحكم بنت الزبير قالت: أصاب النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فذهبت أنا وأختي فاطمة نسأله، فقال: سبقكما يتامى بدر. فزي ما قلنا البخاري بيترجم بأشياء مش في الحديث، فكأنه بيشحذ يعني همم الطلاب يعني في النظر في طرق الحديث حتى يقف على ما في الترجمة. يقول حديث أخرجه أبو داود وتقدم في حديث ابن عمر في الهبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن ترسل الستر إلى أهل بيت بهم حاجة. قال إسماعيل القاضي هذا حديث يدل على أن الإمام أن يقسم الخمس حيث يرى، لأن الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين. والذي يختص بالإمام هو الخمس، والخمس يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان له خمس الخمس كما سيأتي. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وأعز الناس عليه من أقربيه وصرفه إلى غيرهم، وقال النحو الطبري لو كان سهم ذو القربى قسما مفروضا لأخدم ابنته ولم يكن ليدع شيئا اختاره الله لها وامتن به على ذوي القربى. كان يقول إن هذا ما كانش واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي خمس الخمس لأقاربه، ولكن يعني فهو كان يؤثر يعني به. وكذا قال طحاوي وزاد وأن أبو بكر وعمر أخذ بذلك وقسم جميع الخمس ولم يجعل لذوي القربى منه حقا مخصوصا به، بل بحسب ما يرى الإمام، وكذلك فعل علي. قلت في الاستدلال بحديث علي هذا نظر، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من الفيء. الفيء بيبقى الإمام، والإمام بيتصرف في كيف شاء، غير خمس الإيه، خمس الخمس أو الخمس بتاع الأربعة أخماس الغنيمة اللي هي بتكون بقتال وإرجاف يعني خيل، أما الفيء بيكون بدون إرجاف خيل ولا قتال، فالإمام يتصرف في كيف شاء بالنسبة للفيء. يعني أما خمس الخمس فيقول له هذا لذوي القربى، وأما خمس الخمس من الغنيمة فقد روى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال قلت يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس الحديث، فكأنه ينصر أن هذا كان حق خالص لذوي القربى، لأن مثلا صدقة منعت من حرمت على محمد وعلى آل محمد لأنها أوساخ الناس، فعوضوا عن ذلك بخمس الخمس بالنسبة للغنيمة. أما الفيء فالإمام يتصرف في كيف يشاء. يقول وله من وجه آخر عنه، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخمس الخمس فوضعته موضعه حياته. الحديث يحتمل أن تكون قصة فاطمة وقعت قبل فرض الخمس، والله أعلم هو بعيد، لأن قوله تعالى وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه نزلت في غزوة بدر، كانت في السنة الثانية من الهجرة، وقد مضى قريبا أصحاب أخرجوا الخمس من أول غنيمة غنموها من المشركين سريت عبد الله بن جحش، فهو لما غنم يعني شيء من الكفار فقال نعزل الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل القرآن يصوب يعني فعله، وكانت سرية يعني عبد الله بن جحش كانت يعني من أول السرايا يعني في بداية العهد المدني يعني. يقول في يحتمل أن حصة خمس الخمس وهي حق ذو القربى من الفي المذكور لم يبلغ قدر الرأس الذي طلبته فاطمة، أن هي طلبت يعني الواحد من السب يخدمها، فيقول لعل هذا كان زيادة عن الإيه عن يعني حق ذوي القربى، فكان حقها من ذلك يسيرا جدا يلزم منه أن لو أعطاه الرأس أثر في حق بقية المستحقين ممن ذكر. وقال مهلا في هذا الحديث أن الإمام أن يؤثر بعض مستحق الخمس على بعض ويعطي الأوكد فالأوكد يعني الأشد حاجة مثلا، ويستفاد من حديث حمل الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه من التقلل والزهد في الدنيا والقنوع بما عده الله لأولياء الصابرين في الآخرة. الإنسان يلزم أهله بالزهد والقناعة وعدم التوسع في الدنيا.